بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرح بإذن الله تعالى اليوم منظومة صغيرة من 20 بيتا، قصيدة صغيرة من 20 بيتا في الناسخ والمنسوخ، في علم الناسخ والمنسوخ، وهو علم جليل من علوم القرآن الكريم، هو علم جليل من علوم القرآن الكريم. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يشترطون معرفة الناسخ والمنسوخ لمن يفسر القرآن الكريم. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لقاص، القاص أي الواعظ الذي يعظ الناس بالقصص، فقال لقاص: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلك. قال: هلكت وأهلك. وروي هذا المعنى أيضا عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الحكمة معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله وأمثاله، وهذه كلها من علوم القرآن الكريم. والمنظومة التي معنا، القصيدة التي معنا، هي الشيخ عبد الهادي نجا ابن رضوان نجا ابن محمد الأبياري الشافعي المصري رحمه الله تعالى. ولد سنة 36 و200 للهجرة النبوية، وتوفي سنة 35 و300 للهجرة النبوية. ولد في بلدة يقال لها إبيار أو أبيار، لذلك الاسم ممكن يقال الإبياري أو الأبياري، يعني كلاهما مستعمل، وهي قرية في محافظة الغربية في مصر. وتلقى العلم عن والده، كان أبوه من أهل العلم، هو الشيخ رضوان نجا الأبياري. وبعد ذلك انتقل إلى القاهرة ودرس في الأزهر من شيوخه في الأزهر الشيخ إبراهيم الناجوري والشيخ أحمد الناجوري، وهما من الأئمة الكبار، ومن تلاميذه الشيخ حسن الطويل والشيخ حسن البسيوني وآخرون. وله وكان معلما لأولاد الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق من بعده. الخديوي يعني كلمة معنى الملك أو السلطان، كان اللقب الذي يطلق على حكام مصر في ذلك الزمن، لقب الخديوي. فكان معلما لأبناء الخديوي إسماعيل ثم لأبناء الخديوي توفيق. من مؤلفاته باب الفتوح في معرفة أحوال الروح، وزكاة الصيام لإرشاد العوام، وطلقة الربيع في نظم أنواع الهدية. له كتاب نفحة الأكمام في مثلثات الكلام، تمويه النفوس على حواشي القاموس، وغير ذلك من المؤلفات. وسبق ان شرحنا في احدى الدورات الصيفيه سابقا منظومه له اسمها حسن البيان في مشتركات القران، نظم فيها ايضا علم من علوم القران وهو علم مشتركات القران، شرحناها في دوره سابقه. ومن من اللطائف انه جعلها منظومة من 20 بيتاً، من 20 بيتاً على عدد الآيات المنسوخة في القرآن، من 20 آية من الأخير، يعني جعلها من 20 بيتاً. نبدأ بمقدمة في موضوع الناسخ والمنسوخ، يعني في علم الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن. كما ذكرنا أنه من أهم العلوم، ولا يصح تفسير القرآن إلا به، بل نهى علي رضي الله عنه القصه تقص على الناس الا بعد ان يعلم الناس قليلا منسوب. وافرده بالتصنيف عدد من اهل العلم الف كتبا في الناسخ والمنسوخ، اقدمها يعني هذا يعتبر يعني اول كتاب صنف في الناسخ والمنسوخ. قتاده السدوسي التابعي رحمه الله له كتاب في الناسخ والمنسوخ، وبعده ابو عبيد القاسم السلام رحمه الله كتاب قتاده مفقود يعني غير موجود، ولكن كثير من اهل العلم نقلوا عنه ورووا عنه مرويات سنديه. ويوجد كتاب ابي عبيد بن قاسم السلام الامام ابو داود السجستاني صاحب السنن له كذلك كتاب في الناسخ والمنسوخ، وابن النحاس وابن الانباري ومكي بن ابي طالب القيسي وقاضي ابو بكر بن العربي واخرون من الائمه، كل منهم يعني الف كتابا في الناسخ والمنسوخ. والابيات التي معنا المنظومه التي معنا هي تلخيص يعني باب الناسخ والمنسوخ من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، يعني مؤلف لخص منه، وكذلك في الشرح الشرعي ملخص منه في الإتقان مزيد يعني بعض الفوائد. بالنسبة لتعريف النسخ، فالنسخ يأتي لغة بمعنى الإزالة، يأتي النسخ لغة بمعنى الإزالة، نسخ الشيء يعني أزاله. يعني ورد بهذا المعنى في قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني فيزيل ما يلقي الشيطان من الوساوس والشكوك. وياتي النسخ بمعنى التبديل، ياتي النسخ بمعنى التبديل، تبديل شيء بشيء يسمى نسخا. ومنه قوله تعالى: واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا هنا. وإذا بدلنا آية مكان آية تفسيرها يعني نسخنا آية بآية. ويأتي النسخ بمعنى التحويل، يأتي النسخ بمعنى التحويل، ويأتي بمعنى النقل من مكان إلى مكان، نقل الشيء من مكان إلى مكان. ومنه نسخ الكتاب أي نقل ما فيه، نسخ فلان من الكتاب يعني صنع نسخة نقل ما في الكتاب إلى ورق آخر، فصار ما في الكتاب انتقل منه إلى الثاني. فهذه معاني النسخ، يعني هذه معاني النسخ في اللغة. النسخ أجمع أهل العلم على جوازه ووقوعه، يعني هو اجماع اهل السنه على وقوع النسخ، وانما انكره اليهود، اليهود انكروا النسخ، ووافقهم بعض الفرق المنحرفه التي انكرت النسخ، لكن اجماع اهل السنه على جواز النسخ ووقوعه في كتاب الله تعالى. اليهود ينكرون النسخ حتى لا يقال ان شريعته نسخت، يزعمون يهود من وافقهم من ضل من هذه الامه، يزعمون يعني ان النسخ يسمونه البداء، يسمونه البداء، يعني ان الله تعالى بدا له، يعني فيكون كانه كان لا يعلم ما طرا عليه علم شيء كان يجهله، لو يعني تعالى الله عنه ذلك. بالنسبة لنسخ القرآن الكريم، ف يعني أحوال النسخ بالنسبة للقرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا القسمة العقلية يعني فيها أربعة أقسام: نسخ القرآن للقرآن، يعني تقسيم النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ وتعنيهما من القرآن ومن السنة. يعني باعتبار القسمة العقلية فهي أربعة أقسام: نسخ القرآن للقرآن، نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالسنة. فثلاثة من هذه الأقسام يعني مجمع على وقوعها وقسم مختلف فيه هو نسخ القرآن بالسنة. يعني هل يجوز أن يكون المنسوخ من القرآن الناسخ من السنة؟ هذا القسم هو الذي وقع فيه الخلاف. أما نسخ القرآن بالقرآن هذا مجمع عليه وستأتينا أمثلته. ومن أدلته يعني قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك نسخ السنة بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. كان نهى عن زيارة القبور هذا في السنة، ثم أمر بزيارة القبور ونهى أو نسخ هذا النهي، فهذا من نسخ السنة بالسنة. نسخ السنة بالقرآن من أمثلته استقبال الكعبة في القبلة، فاستقبال بيت المقدس هذا كما ثبت بالسنة ليس بالقرآن أي تعبر استقبال بيت المقدس، وإنما كان هذا ثابتا بالسنة ثم نسخ بالقرآن. القرآن ينسخ السنة. بقي القسم الذي هو نسخ القرآن بالسنة، يعني أن يكون المنسوخ من القرآن تكون السنة هي الناسخة. فجمهور أهل العلم أنكروا هذا القسم، قالوا يعني إن الله تعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقالوا يعني مرتبة السنة بعد مرتبة القرآن، الذي يكون خيرا من الأول أو يكون مثله فلا بد أن يكون القرآن السنة على شرفها وفضلها، لكن يعني تلاوتها وقراءة الحديث ليس مثل فضل القرآن والكلام لله تعالى، مع إثبات فضل السنة ومكانتها ومعرفة منزلتها، لكن لا يعني قالوا لا تكون ناسخة للقرآن. والفريق الآخر قال: السنة مثل القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أوتيت القرآن ومثله معه، فنسخ القرآن بالسنة لا يمنع أنه نسخ القرآن بمثله، ولا يلزم من المثلية يعني التشابه يعني التطابق في كل شيء، القرآن له مزايا، لكن هو كلام الله تعالى والسنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كلاهما وحي من عند الله تعالى. كما مثلا قد تكون في بعض الكلام بعض الجهات، ولكن في الحقيقة من جهة التطبيق العملي يعني هذه المسألة لا يظهر لها أثر يعني من جهة التطبيق العملي، لأن كل المسائل التي ذكروا أنها يعني عندما نأتي إلى التطبيق العملي ما هي الآيات الكريمة التي نسخت في السنة، لم يوجد من ذلك إلا آية الوصية للأقربين: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأقربين، هذا يشمل الأقارب الوارث منهم وغير الوارث. قالوا هذه نسخت بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. الفريق الذي يرى جواز نسخ القرآن بالسنة قال: الناسخ هو لا وصية لوارث. لكن على قول الجمهور الذين يمنعون نسخ القرآن بالسنة قال: لا، هذه نسخت بآيات الميراث، فالله سبحانه وتعالى قسم الميراث، فآيات الميراث هي النسخة لهذه. على كده القولين يعني لا تجوز الوصية للوارث، وحكم الوصية الأمر الوصية للوارث قد نسخ، لكن إما منسوخ بآيات الميراث أو منسوخ بالحديث، لكن محصلة لحديث. المواضع الأخرى التي ذكر أنها نسخت السنة كلها تدخل في باب التخصيص، يعني التخصيص العام، فلا تعتبر من باب النسل. يعني مثلا المثال الآخر قال إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره، ثم قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني أي امرأة غير مذكورة في هذه الأيام فهي حلال. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب المذكور في القرآن فقط، وأخواتكم من الرضاعة، بالعمة من الرضاعة والبنت من الرضاعة إلى آخره، يعني في القرآن الأم من الرضاعة أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكر صنفان من المحرمات من الرضاعة، لكن لم تذكر بقية أصناف المحرمات من الرضاعة لأن ذكرت في السنة. فبعضهم قال هذا نسق، يعني الحديث الأحاديث هنا نسخت وأحل لكم ما وراء ذلك منسوخ الأحاديث، والفريق الآخر يقول هذا ليس من باب النسخ ولكن من باب تخصيص العموم، يعني أحل لكم ما وراء ذلك ما من ألفاظ العموم، ثم خص النبي عليه الصلاة والسلام استثنى بعض ما يدخل في العموم وأخرج عن الحكم، فهذا يكون من باب التخصيص وليس من باب النسخ. فإذا المحصلة في النهاية أنه لا أثر لهذه المسألة من جهة العمل وإنما خلاف نظري فقط. كذلك من أحكام النسخ، من أحكام النسخ أنه لا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، لا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، يعني أحيانا يأتي خبر يراد به الإنشاد، يعني مثلا والوالدات يرضعن أولادهن، يعني لترضع الوالدات، والمطلقات يتربص، يعني لتتربص المطلقات، فهنا يأتي الأمر على صيغة الخبر ولكن المقصود به الأمر المقصود به النهي. فالنسخ يعني لا يقع إلا في الأمر والنهي ولا يقع النسخ في الأخبار، يقع في الأمر والنهي ولو أتى الأمر والنهي بلفظ الخبر، لكن لا يقع النسخ في الأخبار. تعرفون الخبر اللي هو يعني يقبل الصدق والكذب لذاته، يعني يمكن أن نقول لقائله صدق أو نقول له كذب، دائما نضع هذا القيد نقول لذاته، لذاته يعني إذا لم تنظر إليه باعتبار المخبر به، يعني مثلا خبر الله تعالى كله صدق بلا شك، لكنه خبر لأنه يعني إذا نظرت إلى العبارة بذاتها بقطع النظر عن قائلها فالعبارة ممكن يقال لها صدقت أو كذبت، لو قالها غير الله سبحانه وتعالى كان الخبر يعني يحتمل الصدق بالخبر والكذب بذاته، لكن بكون قائله هو الله تعالى فهو لا يحتمل ان الصدق لأمر خارج عن ذاته باعتبار المخبر به، لكن مثلا اذا قلت قام زيد يمكن ان تقول مثلا ان صدقت او كذا، الجمله مبتدا خبر وفعل وفاعل قام زيد، او تقول مثلا زيد قام ممكن تقول صدقت او كذا، لكن اذا قيل لك قم أو لا تقم، الأمر والنهي هذا من الإنشاء ولا يحتمل، إذا قال قم لا تستطيع أن تقول، أو لا يحتمل أن تقول صدقت أو كذبت، ولم يخبر عن المعلومة حتى تصدقه أو تكذبه، فإنما هو طلب. فإذا الأمر والنهي ولو ورد بلفظ الخبر يقع عليه يجوز دخول النسخ عليه. وأما الأخبار، وأما الأخبار فلا يدخلها النسخ، وأما الأخبار فلا يدخلها النسخ. هنا من أهل العلم من أطلق يعني قال كل الأخبار لا يجوز دخول النسخ عليها، ومن أهل العلم من استثنى الخبر الذي فيه وعيد، الخبر الذي فيه وعيد، فقال يعني الوعيد يجوز دخول النسل عليه، يجوز أن يتوعد الله تعالى بعقوبة، الوعيد وفي العقوبة قد يتوعد الله تعالى بعقوبة على من فعل كذا، يخبر سبحانه وتعالى أنه سيعاقب من فعل كذا بعقوبة كذا، ثم ينسق ذلك إذا شاء سبحانه وتعالى. فقال يعني الخبر إذا كان وعيدا يجوز دخول النسل عليه. وفي الحقيقة أيضا يعني الأثر العملي لهذه المسألة القديم، يعني الفريق الذي منع النسخ حتى في أخبار الوعيد، يعني هو يأتي إلى هذه الأخبار ويقول هذا يعني نهي بلفظ الخبر، يعني الغرض من الوعيد أنه نهي عن هذا الفعل، فإذا رفع الله الوعيد يعني لا يكون داخلا في نسخ الأخبار. الحكمة في كون الأخبار لا يقع عليها النسخ، لأن نسخ الخبر معناه أن الخبر السابق كذب، يعني تعالى الله عن ذلك، يعني إذا أخبر الله تعالى عن شيء أنه سيقع لأنه لن يقع، أو شيء وقع في الماضي أو أنه لم يقع في الماضي، إذا جاء خبر يعني يناقض الأول، مثلا جاء خبر أن شيء وقع في خبر أن هذا الشيء لم يقع، لو ورد ذلك كان هذا معناه تكذيبا لأحد الخبرين، وكذب ممتنع في خبر الله تعالى، فتعين منه النسخ في الأخبار. لكن كما ذكرنا الأخبار التي فيها وعيد مستقبلي قد يعفو الله سبحانه وتعالى ويرفع هذا الوعيد إن شاء، فهذا يعني يجوز النسخ. كذلك النسخ له تقسيم، يعني له تقسيمات متنوعة باعتبارات مختلفة، كما ذكرنا باعتبار كون الناسخ والمنسوخ من القرآن أو من السنة، وله كذلك تقسيم باعتبار النسخ قد يقع قبل امتثال الأمر به، يعني وهذا ورد في آية النجوى، ورد في آية النجوى يعني نسخت قبل الامتثال لها أو قبل العمل بها، يعني إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم الصدقة، فقيل يعني أنها نسخت قبل أن يعمل بها، ولكن وردت بعض الآثار أن علي رضي الله عنه عمل بها ونسخت بعد أن عمل بها علي رضي الله عنه، أنها عمل بها مرة واحدة. لكن هناك مثال آخر وهو فرض الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، فهذا نسخ قبل أن يعمل به، نسخ إلى 5 صلوات قبل أن يعمل بالصلوات الخمس. نسخ المأمول به قبل امتثاله، نسخ المأمول به بعد امتثاله، وهو الأعم والأكثر. كذلك تقسيم آخر للنسخ أنه ينقسم إلى نسخ الرسم والحكم، ونسخ الحكم مع بقاء الرسم، نسخ الرسم مع بقاء الحكم. أقسام النسخ في القرآن الكريم أنه يقع نسخ الرسم والحكم معا، أو نسخ الحكم مع بقاء الرسم، أو نسخ الرسم مع بقاء الحكم. يعني بعض الآيات الكريمة نسخ لفظها ولكن حكمها باقي، وبعضها نسخ حكمها ولكن لفظها باقي، يعني مثل هذه الآيات 20 المنسوخة التي سنذكرها، فهذه يعني من هذا القسم الذي هو بقي لفظه يتلى في كتاب الله تعالى ولكن نسخ حكم. فهناك ما نسخ رسمه وحكمه، أو نسخ حكمه وبقي رسمه، أو نسخ رسمه وبقي حكمه، مثل آية الرجل. فإذا يعني من القرآن ما نسخ لفظه وبقي، يعني نسخ لفظه وبقي حكمه،

إذا بقي الرسم لما فيه من الأجر والثواب في تلاوة القرآن، ولكن فيه أيضا حكمة تدرج التشريع، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا التشريع على مراحل يعني تخفيفا على الأمة. طيب بالنسبة للحكمة أيضا هذا السؤال سأله عن السيوطي وأجاب عنه، ما هي الحكمة في فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه؟ الصورة العكس يعني نسخ لفظه أو رسمه، يعني لا بعبارات نفس المعنى، نسخ تلاوته نسخ لفظه نسخ رسمه وبقي حكمه، ما الحكمة في ذلك؟ قال أورد بعضهم فيه سؤالا وهو ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم، وهل لا بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ فقال أجاب صاحب الفنون بأن ذلك ليظهر به إقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق المدفوع به، ويسرعون بأيسر شيء كما سارع القديم إلى ذكر ولديه في المنام، والمنام أدنى طريق الوحي. واضح هذه الحكمة؟ يقول يعني كما أن إبراهيم عليه السلام أمر الله تعالى بذبح ولديه إسماعيل، وهذا يعني أشق التكاليف عليه وعلى إسماعيل، جعله في يعني أدنى مراتب الوحي رؤيا المنام، ليظهر بذلك فضل ابراهيم عليه السلام من مسارعه امتثال الامر. فكذلك مثلا حكم الرجل في هذه الامه يعني نسخ رسمه وبقي حكمه، فحتى يظهر المسارع الى امتثال امر الله تعالى، وانه حتى لو كان الرسم غير موجود لا يتشكل في حكم الله تعالى، يظهر مصدق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن بها يعني يتردد في هذا. هناك أيضا بعض أهل العلم ذكروا حكمة في موضوع يعني آية الرجل المثال، لأنها هي التي ينطبق عليها هذا المثال، هو رفع رسم وبقي حكمه، يعني فذكروا ذلك أن سببه التخفيف على الأمة لعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف، وإن كان حكمها باقيا لأنه أثقل الأحكام وأشدها وأغلظ الحدود، وفيه إشارة إلى ندب السكر، وفيه إشارة إلى ندب السكر، فهذه هذا من ذكر في حكمة رفع لفظ آية. وفيها كذلك ابتلاء للأمة بتصديق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لأمثلة ما نسخ لفظه وحكمه، ما نسخ لفظه وحكمه، الإمام أبو عبيد قاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ روى بسنده عن ابن عمر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال لا يقولن احدكم قد اخذت القران كله وما يؤذيه من كله، قد ذهب منه القران كثير ولكن ليكن قد اخذت منه ما ظهر، قد اخذت منه ما ظهر، يقول يعني كثير من القران قد نسخ. وساق السند الى عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على نائب الآية. عن زيد بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب كأي تعد سورة الأحزاب؟ قال قلت 72 آية أو 73 آية. إلى أبي يقول لتلميذه زيد بن حبيش قال إن كانت لتعدل سورة البقرة، قال أبي إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجل، قال كنت وما آية الرجل؟ قال إذا زنى الشيخ والشيخة فرضوا منهما البتة فرضوا منهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا لكن هذا يعني هذا من لمس غير رسم وبقي الحكم. يعني بعض الأمثلة هنا في لمس رسم وحكم وبعضها في لمس رسم فقط. بعضها لمس رسم وحكم وبعضها رسم في الحكم. وكذلك ذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يعني مما نزل في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون الصفوف الأول. إن هذا كان مما نزل في القرآن كان في مصحف عائشة رضي الله عنها وأنها من المسلمين. وكذلك أيضا عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه يعني فيه أن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم واليا لأحب أن يكون إليه الثاني ولو كان له الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من كفر. هذا كان مما أنزله الله تعالى في القرآن ثم مسك. وورد أيضا عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه لو أن ابن آدم لو أن ابن آدم سأل والديه من مال فأعطيه سأل ثانيا وإن سأل ثانيا فأعطيه سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من كفر إلى آخره. فالقصد يعني أنه كانت آيات يعني أنزلة ثم رفعت من أن رفع لفظ الحكم ومن أن رفع لفظ وبقي الحكم. ورد عن عائشة رضي الله عنها ورد عن عائشة رضي الله عنها قال كان فيما أنزل عشر رضاعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن رواه البخاري ومسلم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. قولها وهن مما يقرأ من القرآن يعني أجاب أهل العلم من شراح الحديث أنه من قال يعني مراد توفي يعني قارب الوفاة أنها نسخت يعني قرب وفاته عليه الصلاة والسلام. وقيل إن التلاوة نسخت ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وما زال بعض الناس يحسبونها من القرآن منسوخا فكانوا يقرؤونها. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نزلت ثم رفعت. فإذا هنا يعني عشر رضعات معلومات تحدد هذا نسخ لفظه وحكمه. ونسخ بماذا؟ نسخ خمس رضعات معلومات تحدد هذا نسخ لفظه وبقي حكمه وبقي حكمه عندما يكون من الفقهاء التحريم بخمس رضعات في الشافعية والحنابلة. أما من الفقهاء ما يقول التحريم برضعة واحدة ومن يقول بثلاث رضعات فيكون حتى إيه خمس رضعات معلومات يكون نسخ لفظه وحكمه أيضا. لأنه عندنا حديث يحرم من الرضاع ويحرم من النسب عموم تحديد الرضاع من غير تحديد عدد وحديث لا تحرم الولاجة دون الولاجتان. فمن الفقهاء من قال معناه مثل التحديد من واحد أو اثنتين معناه أن الثلاث تحرم. فإذا يعني هذه أمثلة لما نسخ رسمه وحكمه أو الحكم من دون رسم أو رسم من دون حكم. وكما مر يعني أيضا تقسيمات النسخ باعتبار آخر وهو نسخ الأخف إلى الأشد حول الى الاثقل او نسخ الاثقل الى الاخر. هذا ايضا من احسان نأتي إلى الأبيات إن شاء الله. يعني هذا ملخص أهم ما يتعلق بموضوع النسخ المقدم، ثم نأتي إلى قراءة الأبيات إن شاء الله. هذه الأبيات الشيخ عبد الهادي نجا من رضوان نجا الأبيالي الشافعي المصري رحمه الله. فهذه المنظومة من البحر البسيط، من البحر البسيط، وهو مستفعل فاعل مستفعل فاعل، تأتي مستفعل فاعل مستفعل فاعل. هذا الشطر الأول، والشطر الثاني يكون من مثل يعني ليس من الرجس، وإنما هي من البحر البسيط، ووحد حرف الروي وهو الراء. لذلك يعني على مصطلح العربيين يقال لها قصيدة، يعني يقال لها قصيدة لأنها يعني موحدة قافية وعلى بحر بين الرجس. فقال رحمه الله: قال الحمد لله ربي والصلاة مع السلام للمصطفى والمقتفي أثرا. الحمد لله ربي والصلاة مع السلام، يعني السين بفك التشديد، السين الأولى مع الشطر الأول. الحمد لله ربي والصلاة مع السلام للمصطفى والمقتفي أثرا. فابتدأ بحمد الله تعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مصطفى المختار المجتبى الذي اختاره الله تعالى وفضله، وكذلك قال المقتفي أثرا. المقتفي أثرا يعني إذا ضبطناها بالكسر يعني هو الأظهر هنا، المقتفي أثرا يكون بمعنى اسمه عليه الصلاة والسلام المقفي. قال عليه الصلاة والسلام: أنا المقفي عليه الصلاة والسلام. ومن أسمائه المقفي، والمقفي في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام لها تفسيران. التفسير الأول يعني الذي جاء قفو الأنبياء أي بعدها، الذي جاء بعد الأنبياء فهو آخر الأنبياء. المقفي يعني بمعنى أنه آخر. والتفسير الثاني: المقفي هو المتبع أثر النبيين قبله، المتبع أثر النبيين قبله، الذي يسير على هدي الرسل قبله ويقتفي أثرهم يعني ويسير على هديهم. فمن هذا الباب يعني كما قلت والمقتفي أثر يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو المقتفي أثر الأنبياء قبله، لأنه من أسمائه المقفي وهذا من معاني المقفي. ويجوز يعني أن نضبطها بالفتح نقول والمقتفى أثر يعني الذي يتبع عليه الصلاة والسلام، يعني المؤمنين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يتبع من قبله من الأنبياء وأمته تقتفي أثره وتتبع عليه الصلاة والسلام. قال: وهاك نظما لمنسوخ وناسخه، وهاك نظما لمنسوخ وناسخه من القرآن يفوق الدر منتثرا. وهاك نظما، هاك يعني خذ، وهاك نظما لمنسوخ وناسخه من القرآن، زي قراءة الكثير، من القرآن يفوق الدر منتثرا. يعني هذا نظم للمنسوخ والناسخ من القرآن الكريم، يعني هو مقتضى مقتصر على الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، لأن النسخ العام يعني تكلم عن علم الناسخ والمنسوخ من القرآن، يعني النسخ يدخل فيه نسخ الخير السنة للسنة وباب القرآن. يفوق الدر منتثرة، يعني هذا اللفظ أفضل من الدر أي اللؤلؤ المنتثر، يعني حبات اللؤلؤ المنسوخ. قال منسوخ آياته 20 حررها الشيخ السيوطي لما أنعم النظر. منسوخ آياته 20 حررها الشيخ السيوطي لما أنعم النظر. يعني يقول الشيخ السيوطي يعني الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان في علوم القرآن، لما أمعن النظر يعني لما دقق في هذا الباب جمع كل الآيات التي قيل إنها منسوخة، فإنه كما سيأتي ورد يعني كثير من الآيات وصفت أنها منسوخة، وهي من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق أو غير ذلك، يعني لا تدخل في باب الناسخ والمنسوخ. قال يعني انك تبصرون عدوا ايات كثيره اشتروها في باب النسخ والمنسوخ. ويلاحظ ايضا ان تعريف النسخ يعني عند بعض الائمه يعني مثل الحنفيه مثلا، النسخ عندهم يدخل فيه تخصيص العام والتقييد المطلق، هذا كله يسمونه نسخا. بعض السلف ايضا يستعملون هذا الاستعمال النصوص التي فيها فضل معرفة علم الناسخ والمنسوخ، إذا أخذنا بهذا سيكون أوسع بكثير، يعني سيضم يعني آيات الأحكام، آيات الأحكام من 500 آية في كتاب الله تعالى، يعني معظمها وأكثرها له تقييدات وله تخصيصات، فسيكون يعني معرفة الناسخ والمنسوخ ستشمل معرفة أحكام الفقه أو معرفة تفسير آيات الأحكام. يعني ما خصص منها وما طلب، لكن إذا أخذنا النسخ بمعنى التغيير أو الإزالة أو التبديل، فحينئذ النسخ محصور في النسخ اللي هو بمعنى يعني رفع الحكم وتبديله بحكم جديد. فقال منسوخ آياته 20 حررها الشيخ السيوطي لما أنعم النظر، يعني لما دقق النظر وحرر المسألة، يعني أخرج ما كان عند باب التخصيص أو التقييد، وأبقى الآيات التي ينطبق عليها النسخ بمعنى الرفع والإزالة والتبديل، فوجدها 20 آية. طيب ما هي هذه الآيات العشرون؟ قال آل وصية للقربى، آل وصية للقربى مطلقها بالإرث أو بحديث صح مشتهرا، آل وصية للقربى مطلقها بالإرث أو بحديث صح مشتهرا. آل وصية للقربى هي قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا من وصية لوالديه والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. وهذه الآية هي الآية 80 بعد المئة في سورة البقرة، 80 بعد المئة في سورة البقرة. فهذه الآية مطلقها بالإرث، يعني نسخ الإطلاق في هذه الآية، لأن هذه الآية يعني بقي منها مشروعية الوصية للأقربين من غير الورثة، مشروعية الأقربين من غير الورثة، ولكن أيضا ليس على سبيل يعني الإيجاب، يعني نسخ منها كتب أنها يعني كان يجب على الإنسان يوصي لوالديه وأقاربه، فنسخ كونه مكتوبا يعني لم يعد ذلك مفروضا. ونسخ ايضا الاطلاق الذي في هذه الايه وصيه لجميع الاقارب والوالدين، وكما قال بالنسبه للوالدين فهما من الورثه، لا له صيغة لهما، والأقارب هذا الإطلاق يعني بالشرعية الوصية للأقارب أصبح مقيدا بأن الوصية إنما تجوز للأقارب من غير الورثة. فما الذي نسق هذه الآية هي كتب عليه إذا قبض أحدكم من ترك خير الوصية لوالديه أقارب، نسخت بالإلف يعني بآيات الإلف آيات المواريث، وهي الآية 11 أو 12 من سورة النساء، وكذلك آخر آية في السورة الكريمة سورة النساء. آيات المواريث ثلاث آيات، 11 و 12 من سورة النساء. بعض يطلق آيات الإرث على هاتين الآيتين فقط، وما يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي بعدها. وبعض يطلق آيات الإرث على الآيات الثلاث، يعني هاتان الآيتان وآخر آية في سورة النساء. فإذا الناسخ لها هو آيات الميراث أو بحديث صح مجتهد، يعني على قول من قال من أهل العلم أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، فالناسخ لهذه الآية لآية وصية للأقربين يكون الناسخ لها هو حديث لا وصية لوارث، حديث لا وصية لوارث. قال البيت الخامس: تشبيه آية صوم جاء حل لكم من بعده ناسخا لذته حظيرا. تشبيه آية صوم جاء حل لكم من بعده ناسخا لذته حظيرا. تشبيه آية صوم، آية الصوم فيها تشبيه، وهو الكاف في قوله تعالى. الآية المقصودة هنا هي الآية 83 بعد المئة من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا كما كتب، كاف هنا تفيد التشبيه، كاف تفيد التشبيه. ورد أنه كان في الشرائع السابقة، كان في الشرائع السابقة أنهم إذا نام أحدهم حرم عليه الأكل والوضوء بعد النوم. الإمام السيوطي قال إيه؟ كما كتب على الذين من قبلكم، لأن مقتضاها الموافقة فيما كانوا عليه من تحريم الأكل والوضوء بعد النوم، ذكره العربي، وكان هذا يعني موجودا في شرائعه. وهنا التشبيه هو كما كتب، هذا يفيد أن الصوم إنما وجب أول ما وجب، أنه يعني إذا نام حرم عليه الأكل والوضوء حتى تغرب الشمس من اليوم الثاني. وورد في الأحاديث أيضا أنه كان إذا صلى أحدهم العشاء حتى ولو لم ينم أيضا حرم عليه الأكل والوضوء. فهذا نسخ قال إيه؟ تشبيه آية صوم، هو قوله كما كتب، يعني الذي يفيد تحريم الأكل والوضوء بعد النوم. جاء أحل لكم، اللي هو قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، سورة البقرة آية 187. فهذا هو الناسخ، المنسوخ كما كتب على الذين من قبلكم، والناسخ هو أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جاء أحل لكم من بعده ناسخا للذته حظر، يعني نسخ الذي حظر أي منع به بالآية السابقة. البيت السادس قال: شهر حرام قتال فيه ينسخه وقاتل المشركين الآية تبيرا أو اعتبرا. قال إيه؟ شهر حرام قتال فيه ينسفه وقاتل المشركين الآية والتبين. الشهر الحرام قتال فيه يعني قول الله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. هنا الوقف يتم الوقف هنا قل قتال فيه كبير. ثم بداية كلام الجديد وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إن كان وقع من المسلمين أنهم قتلوا رجلا في الشهر الحرام أخطأوا يعني ظنوا أن الشهر خرج وانتقل الشهر الجديد كانوا مخطئين في هذا فقاتلوا في الشهر قتلوا رجلا من المشركين في الشهر الحرام كان هذا من أكبر الموبقات يعني العرب فعيروا المسلمين لهذا وقالوا تقاتلون في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى كل قتال فيه كبير قتال في الشهر الحرام نعم وأمر كبير يعني وعذر المسلمين أنهم أخطأوا في هذا كل قتال فيه كبير لكن ثم قال سبحانه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام يعني معطوفة على سبيل الله يعني وصد عن المسجد وإخراج أهله منه أكبر عند الله لكن أعمالكم أيها المشركون أكبر عند الله من باب الفائدة أيضا تنبيه على الوقف القبيح يعني يقع فيه كثير من القراء أحيانا يقرأ يقول كتابا فيه كبير ونصف عن سبيل الله وكفر به مثلا يقف فيصبح إيه القتال هذا هو وقع من المسلمين القتال ليس صدا عن سبيل الله وليس كفرا بس كبير يعني فقط انما صفوا على سبيل هذا مبتدا مش معطوف على كبير وصفوا يعني الكبير وصفوا على سبيل الله والكفر به يعني كانك جعلته يعني معطوفا على كبير يعني اصبح القتال الذي وقع من المسلمين كبير وصفوا وكفر يعني فاختل وانما نقول كل قتال فيه كبير خلاص انتهى الكلام وبعدين اعمال المشركين بقى هي ايه وصفوا على سبيل الله أكبر من الله. من أيضا المشكلة أن يقف عند الكفر به يجي بعد كده يبدأ يقول إخراج أهله منه أكبر عند الله، خلى إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر من الكفر، خلى القتال كفر وأن يقف ويبدأ يقول لك وإخراج أهله منه أكبر، يعني مثلا في لخبط معنى الآية يعني هو لو وصل الجميع ماشي لو لم يقف نهائيا وصلت ماشي يعني يفهم المعنى بالنية يعني لكن الأحسن والأبيض بالمعنى والأكثر تفسيرا لو يقف عند الكبير. أما الشيء القبيح أنه هو يعني يمشي بعد الكبير ويقف قبل أن يصل إلى أكبر عند الله ويوقف في المسلم. طيب المهم هنا إيه أن كان القتال في الشهر الحرام كان محرما ثم نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام يعني عند جمهور العلماء نسخ هذا الحكم. ما الذي نسخه ايضا من بعض قال يعني نسخه ان النبي عليه الصلاه والسلام حاصر اهل الطائف وقتلهم في الشهر الحرام فدل على ان الحكم هنا نسخ وكان هذا من اخر يعني غزو الغازي عليه الصلاه والسلام قتال الثقيف واهل الطائف قاتلهم النبي عليه الصلاه والسلام أشهر الحرم. فالجمهور على أن هذا منسوخ والناسخ له آية وقاتلوا المشركين، قال وقاتلوا المشركين الآية اعتبر يعني اعتبر يعني اعتبر هو الناسخ له اعتبار يأتي بمعنى القياس ونحو ذلك يعني فيعني هنا في هذا السياق يعني بمعنى يعني عدنا يعني عدت لأهل العلم أن هو الناسخ له يعني اجتهد رأيهم وعدوه هو الناسخ اللي هو يقاتل المشركين يعني ما الذي نسخه خاصة عندما نقول يعني أن القرآن لا ينسخه بالسنة يلزم أن يكون الناسخ من القرآن الناسخ هو وقاتل المشركين يشير إلى الآية الكريمة 36

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، فهذا نسخ بقوله سبحانه وتعالى الآية منسوخة وهي آية سورة آل عمران 102، نسخت آية سورة التغابن الآية 16 في سورة التغابن وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ثم قال فبه قد صححوا الخطأ. طيب هنا ما معنى فبه قد صححوا الخبر؟ قالوا يعني هذه هذه الآية أيضا مما اختلف فيها، يعني قيل هي محكمة وقيل هي منسوخة. ثم بعدها في البيت التاسع قال متاع حول بنا في آية أربعة من الشهور له نسخ كما اشتهر، متاع حول بما في آية أربعة يعني يشير إلى عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المتوفى عنها زوجها وردت فيها آيتان، الآية المنسوخة هي سورة البقرة 240 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكانت المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد حولا سنة كاملة. ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فصارت عدة المتوفى عنها زوجها صارت أربعة أشهر وعشرة أيام. وهنا يلاحظ أن الآية المنسوخة في ترتيب التلاوة وردت قبل الآيات الناسخة، وهذا من المواضع القليلة التي ورد فيها المنسوخ قبل الناسخ في ترتيب التلاوة، العادة أنه في ترتيب التلاوة تأتي الناسخة بعد المنسوخة، لكن في هذا الموضع ورد المنسوخ قبل الناسخ. البيت العاشر شو دخل وقت العشاء بس بقينا عشر دقائق نقول عشر دقائق نختم كده. البيت العاشر قال وصح نسخ لأو تخفوا يحاسبكم، وصح نسخ لأو تخفوا يحاسبكم بلا يكلف ختم السورة استطرا. طيب هنا يقول وصح نسخ لأو تخفوا يحاسبكم، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وفي القراءات ربطها كله يحاسبكم، أو تخفوا يحاسبكم يعني فضبطها بالضم على ما في بعض القراءات القرآنية يعني بالضم. نسخت بماذا؟ بلا يكلف، يعني نسخ أو تخفوا أو تخفوا يحاسبكم يعني يشير إلى اقتبس يعني من الآية اللي هي أو تخفوه يحاسبكم به. فهذا نسخ بقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني لما نزلت الايه الاولى وان تبدوا ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، قالوا يعني حاسبك الله على ما في انفسنا هلكنا، فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام يقولوا آمنا يعني فآمنوا رضي الله عنه

بكروا في البكر جد 180 عام. فيعني آيات النور نسخت آية آية سورة النساء، يعني منسوخ هو آية النساء، الناسخ هو آيات الجد الجد الزاني في سورة النور. يعني وفتي نعم نعم في ارتباط بين يعني البيت الحادي عشر والذي عقدت منسوخة بأولو الأبحار، خلاص انتهينا من هذا. وآية آية والذين عقدت أيمانكم فأتوا نصيبهم منسوخة بآية بآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ماشي انتهينا من هذا. وبعدين انتقل إلى مسألة أخرى، آية سورة النور نسخت آية الجلد الثاني في سورة النور، آية الجلد الثاني في سورة النور نسخت آية إيه؟ والذي يأتين الفاحشة من نسائكم، مش عارف كده واضح ولا يعني قوله والذي يأتين قوله دُسِر، دُسِر معناها دُفع، يعني دُسِر يعني دُفع دفعة شديدة، القصد يعني بآية النور قد دُسِر والذي يأتين فرشا، يعني آية سورة النور بها نسر يعني بها نسخ، يعني هو يقصد هنا يعني دفع دفع الشيء يعني بمعنى أزيل من مكانه من خلال السياق. ثم بعدها يقول وقوله أعلم احكم كما أثر، وقوله أعلم يشير إلى قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وهذه الآية 42 من سورة المائدة، فهذه منسوخة بقوله سبحانه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فقالوا كان في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام مخيرا بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، ثم أمر الله تعالى أن يحكم بينهم، وهذا في أهل الكتاب يعني إذا تحاكم إليه كان مخيرا بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، ثم أمر أن يحكم بينهم إذا أتوا. قال كما قصير يعني كما ورد في البيت الثالث عشر، قال أو آخران غدت منسوخة بذوي عدل وعشرون منكم ممن اصطبر، أو آخران يشير إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، إلى آخر الآية. فهذه الآية يعني أجاز الله تعالى فيها شهادة الشاهدين منكم أو آخران من غيركم، يعني شاهدان من المسلمين أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين. فقال هذه نسخت بقوله سبحانه وتعالى بالآيات التي تأمر باستشهاد ذوي عدل منه، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق في الآية الثانية من سورة الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم في سورة الطلاق في الآية الثانية، هل نسخت أو آخران منكم. قال وعشرون منكم ممن اصطبر ما بعدها ناسخ، ما بعدها ناسخ، وعشرون منكم ممن اصطبر ما بعدها ناسخ، يعني يشير إلى آيتين في سورة الأنفال 65 66 في الآية 65 إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأن قوم لا يرضون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. وكان في أول الأمر يجب مصابرة عشرة الأمثال، ثم نسخ بمصابرة المثل أو المثلين. أيضا هنا يعني فائدة في اللغة، بمصابرة المثلين أو يقال الضعف أو الضعفين، الضعف والضعفين بمعنى واحد، الضعف والضعفين كلاهما بمعنى المثلين. تقول مثلا 100، ما ضعف 100؟ 200. ضعف 100؟ 200. 3 أضعاف 100 يبقى 300. ففي اللغة يعني الضعف والضعفان، ضعف العدد سواء. ويقال ايه المثلان بمعنى الضعف او الضعفين. فكانت في اول الامر يعني اذا كان جيش المسلمين عشر جيش المشركين، او فكان يعني يجب الثبات الى ان لغايه 10 أمثال. ثم نسخ هذا الحكم فتجب المصابره فقط الى الضعفين. عن الضعفين يجوز الفرار، يجوز الفرار، بل يعني الفقهاء يقولون ويكون الفرار اولى ان غلب على الظن الهلاك، يكون الفرار اولى اذا غلب على الظن الهلاك، ويكون الثبات اولى اذا غلب على الظن الظفر. لكن الفرار او الهرب يكون جائزا ولا يكون من التولي والسحب اذا كان عدد الاكفار يعني اكثر من الضعفين. قال ما بعدها ناسخ والنفر في وثقالا نسخه لاح من آيات من عزم. طيب النفر في وثقالا يشير إلى آية سورة البراءة، معلش إلى آية سورة الأنفال، إلى آية سورة الأنفال، سورة الأنفال والبراءة، براءة براءة قول تعالى انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. فهذه الآية في سورة التوبة آية 43 في سورة التوبة. والنفر في وثقالا نسخه لاح من آيات من عزر، يعني هذه نسخت بآيات من عزرهم الله تعالى. من الذين عزرهم الله تعالى؟ هذا في سورة الفتح الآية 17، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا. فعزر الله تعالى الثقات الأعمى والأعرج والمريض، كان في أول الأمر خروج للجميع، أمر بالنفر للجميع لفاشل الثقالة. ثم نزلت آيات عزر الله تعالى فيها الثقال وخفف عنه. البيت 15، لا ينكح الزاني إلا من زنى وأنكحوا الأيام إذا ناجيتم كفرات بآية بعدها. طيب هنا لا ينكح الزاني إلا من زنى وأنكحوا الأيام، وأن من هي الشرط الأخير، لا ينكح الزاني إلا من زنى بوأن من هذه الهيئة الشرط، كحوا الأيام إذا ناجيتم خفر بآيات بعدها. فهنا يشير أولا إلى قول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال هذا الحكم نسخ، وهذه الآية نسخت بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز نكاح الزاني. الثانية والجزء بتاعه الثاني، فلهم أجوبة على آية سورة النور منها أنها منسوخة بقوله وأنكحوا الأيام، وكذلك يستدلون بالحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا تمد يدا لا مثل، واستأذنه في أن يمسكها فأذن له أن يمسكها. والتفسير لا ترد يد لامس تفسير المشهور يعني أنها يعني تتهاوى في هذا الباب، وكذلك يعني في مسألة نكاح عناق الزانية ونقيس النبي عليه الصلاة والسلام. فالجمهور على أن النهي أنه نهي كراهة ليس نهي من تحريم، لكن لا يعني رأوا أن هذا الحكم منسوخ. إذا ناجيتم خفر بآية بعده، طبعا الزاني إذا تاب خلاص هذا يجوز، حتى من قال يعني يحرم نكاح الزانية أو يحرم نكاح الزاني، أي إذا لم تاب، إذا تاب وامتنع عن الزنا صار عفيفا وجاز جاز النكاح حتى عند من يرى أنها محكمة يعني بالمنسوخ. ثم قال إذا ناجيتم خفر بآية بعده، خفر يعني صحب خفير هو المرافق والحارس، فبمعنى يعني هذه الآية يعني صحبت بآيات بعدها سخطها. يشير هنا إلى قوله تعالى إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآية الثانية عشرة في سورة المجادلة. وهذه الآية أوجب الله تعالى فيها على من أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أي محادثته سرا، من أراد أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم سرا في غير حضور أحد من الناس، فكان يجب عليه أن يتصدق أولا قبل أن يناجيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها، الآية الثالثة عشرة، وهي قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم الصدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وأطيعوا الله الرسول والله خبير بما تعملون. قال بآية بعده ولا تحل لك نساء أحللن، هنا إيه؟ نقرأ البيت نفسه. بآية بعده ولا تحل لك نساء أحللن منهن من أجر. طيب هنا يشير إلى قوله سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء، لا يحل يا أيها النبي، قوله تعالى لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا أن ملكت يمينك، آية سورة الأحزاب الآية 52 من سورة الأحزاب. فهذه الآية هي لا يحل لك النساء نسخت بقوله هنا قد لا تحل لك، يعني قرأت أيضا لا يحل لك، يعني لا تحل على قراءة التاء، نسخت بقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. هذا معنى بأحللنهن من أجر، من أجر يعني من آتيتهن أجورهن، يعني آتيتهن أجورهن. فيشير إلى قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، فكان يعني حرم على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكح زيادة على ما في عصمته من النساء أو أن يتبدل بهن أزواجا غيرهن إلا ملكا لأجورهن. ثم أذن له بعد ذلك أن ينكح ما شاء من النساء إذا آتاهن الأجور. قال قال ودفع مهر نساء جئن قد ذهبت أزواجهن بما في الغنم قد ذكرا. شرنا إلى يعني الآيات التي في سورة المنتحنة، قوله سبحانه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. كان ايه يجب ايه دفع نهوض هؤلاء النساء الى الكفار. ثم نسخ ذلك قيل بآية السيف وقيل بآية الغنيمة. آية السيف اللي هي أقاتل المشركين كافة وهم يقاتلونكم كافة، أو بآية الغنيمة اللي هي في سورة الأنفال واعلموا أننا غنمتم من شيء فأنا لا ينصره. فقالوا نسخت بما في الغنم يعني بما في آية الغنيمة، فصار يعني لا يجب دفع النهوض هؤلاء النساء الذين ذهبت إلى أزواجهم. ثم قال وصدر مزمل نسخ بآخرها وانسخ بالصلوات الخمس معتبرات، يشير إلى يعني قوله سبحانه في سورة المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، فكان يجب قيام الليل إلا قليلا، فنسخ بآخر السورة، نسخ بآخر السورة. ثم نسخ مرة ثانية بالصلوات الخمس، ثم نسخ مرة ثانية بالصلوات الخمس. صدر مزمل يعني أول مزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلا، الآية الثانية من سورة المزمل نسخت بآخر السورة وهي فقرأ ما تيسر من علم الله سيكون منهم مرضى وآخرون إلى آخر الآية الكريمة، فقرأ ما تيسر من القرآن. فنسخ بها وجوب قيام الليل، يعني كان قيام الليل واجبا، ثم نسخ وجوب قيام الليل وصار يعني مندوبا غير واجب، ولا يجب يعني قيام الليل الا قليلا، وانما يقرا ما تيسر من القران. فقيل نسخ وجوب قيام الليل بوجوب قراءه ما تيسر من القران، ثم نسخ ذلك بوجوب الصلوات الخمس. فهذا ايضا مثال على قسم من الناسخ والمنسوخ، وهو ما نسخ مرتين، وهو ما نسخ مرتين. نسخ ثم الناسخ نفسه قد نسخ، ثم الناسخ نفسه قد نسخ. طيب بعدها ختام الآيات إن شاء الله ونعتذر عن الإطالة التي استحضرنا عنها بس. بعدها يقول وما عدا ذا من المعدود فيه على أقوالهم ليس منه عند من بصر، يعني وما عدا هذه الآيات العشرين التي عدها وذكر أنها منسوخة، يمكن عدها عشرين آية وبعضهم يعتبرها واحدة وعشرين عشان موضوع أول المزمل وآخر المزمل، ما عندهاش عشرون آية منسوخة، كل آية لها ناسخ، فمنسوخ والناسخ يثبت إيه؟ يعني عشرون منسوخة وعشرون آية ناسخة. فآخر المزمل هي معدودة مرتين، معدودة مرة ناسخة لأول المزمل، معدودة مرة أخرى منسوخة بالصلوات الخمس، لأن عددتها مرتين يعني مرة على أنها ناسخة ومرة على أنها منسوخة، فتصبح إلى الآيات المنسوخة واحدة وعشرة، أما إذا اكتفيت بعدها مرة فتصبح يعني عشرة. فيقول وما عدا ذلك المعدود فيه على أقوالهم ليس منه عند من بصر، يعني ما عدا هذه الآيات العشرين أو الإحدى والعشرين آية، ما عداها على يعني على أقوالهم، يعني على أقوال من قال إنها منسوخة، ليس منه عند من بصر، يعني عند المحققين من العلماء من بصر، من أهل النظر والتحقيق من أهل العلم، قالوا إنها ليست من باب الناسخ والمنسوخ. طيب إذا هي من باب ماذا؟ قال ومنسأ هو أو مخصوص أو خبر، ومنسأ هو أو مخصوص أو خبر، والنسخ عندهم لا يدخل الخبر. قال هذه عدا هذه الآيات التي ذكرناها ليست من باب الناسخ والمنسوخ. السوق، ولكنها من باب المنسق أو من باب المخصوص، أو أنها أخبار والأخبار لا تنسق. يعني كل ما قيل أنه منسوق غير هذه الآيات فهو واحد من هذه الثلاثة، إما منسق وإما مخصوص من باب يعني تخصيص العام تقييد المطلق لا يدخل فيه، وإما هو خبر والخبر لا ينسق النسق عندهم لا يدخل الخبر. تكلمنا عن موضوع نسق الخبر لا نعيده، يعني قيل الخبر لا ينسق مطلقا، وقيل يجوز نسق الخبر إذا كان من باب الوعي. طيب بالنسبة للمنسق، المنسق يعني مما ورد في تفسير قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، وقرئت أو ننسأها، قرئت أيضا أو ننسأها، يعني أو ننسها، يعني أو ننسها فسرت بما رفع لفظه، يعني من الآيات المنسوخة ما رفع لفظه ونسيه المسلمون ولم يعودوا يذكرونه، ومن الآيات يعني ما أنسأه الله تعالى يعني أجله، المنسأ يعني المؤجل. فالمقصود بالمنسأ هو ما جعل الله تعالى له يعني غاية ينتهي إليه، يعني من شروط النسخ يعني له شروط، ذكر له شروطا، فمنها أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بدليل شرعي. حكم المنسوخ يعني النسخ له شروط، منها أن يكون المنسوخ ثبت بدليل شرعي، يعني رفع الإباحة الأصلية لا يعتبر من باب النسخ، يعني كل الواجبات هي في الأصل كانت مباحة قبل نزول حكمها من المسكوت عنها، والمسكوت عنه الذي هو مباح لأنه مسكوت عنه البراءة الأصلية، ثم نزل حكمه هذا لا يدخل في باب النسخ، لا يقال كان مباحا ثم وجب أو فرض، يعني الحكم الأول ليس ثابتا بدليل شرعي، النسخ إنما يكون الحكم الأول ثابتا بدليل شرعي. ومن شروط النسخ أن الناسخ يكون دليلا شرعيا متأخرا عن متأخرا في النزول عن المنسوخ، متراخيا عن المنسوخ يعني جاء بعده. من شروط النسخ أيضا التي ذكرها كثير من الأئمة أن الحكم الأول لا يكون مغير لغاية مؤقتا لوقت معين، فمجرد انتهاء هذا الوقت أو الأجل لا يكون منسوخا، يعني فإذا هذا يسمى المنسخ. فقال بعض المقيل إنه منسوخ هو في الحقيقة من باب المنسخ. فمن هذا الباب اللي هو يعني النهي عن قتال المشركين، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، لأن من تجدون يعني في كلام بعض السلف يقولون آية السيف نسخت 300 آية في كتاب الله، يعني قالوا آية السيف نسخت 300 آية في كتاب الله، كل الآيات التي فيها العفو والصفح والإعراض عن المشركين وكذا قالوا إنها نسخت بقوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لكن الرأي الآخر قالوا هذا ليس من باب النسخ وإنما هو من باب المنسخ، المنسأ وليس المنسوخ. المنسأ يعني أن هذه الآيات العفو والصفح والإعراض عن المشركين إنما هي كانت مقيدة بقيد يعني حالة الضعف. نقرأ عبارة الإمام السيوطي رحمه الله قال فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى، وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من آية في ذلك منسوخة بآية السيف وليس كذلك بل هي من المنسأ، إلى أن قال يعني كل أمر ورد يجب احتسابه في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم، ثم ينتقل من انتقال تلك العلة إلى حكم آخر، يعني لا يكون هي نسخة. قال لأن النسخة الإزالة حتى لا يجوز الإزالة. وبعدين أيضا آيات الصبر والعفو الصادق فيها أنها محكمة ويعمل بها في الظروف التي يعني يقف فيها المسلمون عن القتال، فالصادم آيات العفو والصفر والإعراض عن المشركين أنها ليست من سكر وإنما يعمل بها في حال الضعف ضعف المسلمين وعدم قوتهم على قبال الأعداء ووجود الأفضل الأكبر في قبال الأعداء فيعمل بهذه الأمور فهي ليست مما يعني زال حكمه حتى لا يجوز انفساله بل ما زال معمولا بها وهي من باب المنسق يعني ما يؤخر ويعمل به في وقت دون وقت او ما يكون مغير للغايه وورد اذا جاء هذه الغايه انتهى العمل ثم اذا زالت الغايه نعود الى العمل بهذا ينتهي شرح هذه الايات ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا ويوفقنا الأمر بباحة النكاح عموماً يعني ليس فيه يعني تفصيل لأن العموم دخل في حد الأيام يعني غير المتزوج فيدخل فيه حد الزواج